الوصية وصية الميت، يعني الميت إذا قبيل موته أوصى، قال مثلا قبل أن يموت قال 5000 مثلا لمحمد العباد عبد العزيز ولي الله العظيم، أنا بموت ما عرفتكم عدل، عبد العزيز العباد عنده أخو توأم مشكلة غلط فيهم دائما، الآن عبد العزيز العباد زين، قال رجل هذه 5000 لعبد العزيز العباد يأخذها بعد وفاته، هو ليس أبا له ولا يعني ليس من ورثته. فهنا عبد العزيز العباد لما توفي الرجل جاءوا قالوا هذه 5000، قال ممن؟ قالوا هذه وصية من فلان، ليس ملزما بقبولها، ليس ملزما بقبولها، لا تدخل في ملكه كالميراث، لا تدخل في ملكه حتى يقبل، فإذا لم يقبل لا تدخل في ملكه، ليست كالميراث لا، يعني لو كان عبد العزيز وارثا لهذا الرجل وقالوا هذا ميراثك من فلان ليس له الحق أن يقول لا أريد، دخل في ملكه خلاص، هو يريد يتصدق به بعد ذلك فدخل في ملكه مجرد موت المورث، لكن الوصية والهبة والهدية وغير ذلك من الأمور هذه كلها لا تدخل في ملك الطرف الثاني حتى يأذن، فهي غير لا يشترط رفض الورثة تنفيذ الوصية، ليس لهم ذلك، الورثة ليس لهم رفض الوصية إلا إذا زادت على الثلث، لأن المال الأصل مال هذا الرجل أو الإنسان هذا الذي توفي هذا ماله، الله تبارك وتعالى جعل له بعد موته ثلث ماله فقط، فإذا تصدق بأكثر من الثلث للورثة أن يمتنعوا ولا يجيز أكثر من الثلث أبدا، حقهم هذا حقهم، صاروا شركاء في هذا المال، أما في الثلث فما دون فليس لهم الحق أن يمنعوا من ذلك إلا إذا كان الموصى له وارثا أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث، الوارث لا يوصى له. نعم.